إن أول فساد اعترض بني آدم هو الفساد الذي بدأه إبليس مع آدم وحواء في الجنة، حينما حذر الله سبحانه وتعالى آدم من أن يأكل من هذه الشجرة، حذره امتحانا واختبارا، وسلط الله عز وجل عليه إبليس ليظهر في ذلك الصادق القائم على حدود الله سبحانه وتعالى من ذريته، وكذلك في غلبة إبليس على آدم ليجعل الله عز وجل بداية الصراع بين الشياطين وبين بني آدم. منذ تلك اللحظة كان صراعا من جهة أكل الشجرة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن آدم كان يأتيه إبليس في صور شتى، تارة في صورة حيوان وتارة في صورته الأصلية، حتى يحشد في ذلك تأثيرا على عقله حتى أكل منها، ثم عاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك بظهور العورات فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. إن الله سبحانه وتعالى جعل أول عقوبة للبشرية ظهور السوآت، جعلها الله عقوبة وتعتبرها البشرية المتأخرة حضارة. إن آدم لما ظهرت عورته وحواء أخذ من أوراق الشجر ليستر العورات، عقوبة ورجوعا إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. تحولت تلك الفطرة إلى حضارة مدنية تتعرى المرأة ويتعرى الرجل في الشواطئ وفي الميادين وفي الأسواق، في مواضع ربما يحضرها زوجها ومحرمها وأخوها، وفي غيرة ميتة في القلوب. عقاب كان لأبيهم آدم أول مرة، ثم اتخذوه بعد ذلك شعارا لإبليس، وكأنهم يقولون لا نحتاج إلى عقاب بل نتخذ ذلك حضارة. تحول من ذلك عجيب. إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الحياء، وفطره على الستر، وفطر الله عز وجل المرأة على حيائها وسترها، وشرع لها جملة من الشرائع تحافظ على مكنونها حتى لا ينتشر في ذلك الفساد.